الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في كتاب الشهادات ذكر المصنف هذا الفصل وذكر فيه عدد الشهود الذين يطلبون في الأبواب التي يطلب فيها الشهادة، فذكر أن عدد الشهود يختلفون باختلاف الأحوال، تقريبا إلى قرابة 6 صور أو أقسام. فقال: وشرط في الزنا 4 رجال يشهدون به. هذه الحالة الأولى أو الصورة الأولى في الزنا واللواط. أيضا على المذهب يقولون يشترط الشهود أن يكون يشترط في الشهود أن يكونوا 4 يشهدون به. وسبق كيف تكون شهادتهم حينما تكلمنا على حد الزنا، ودليل ذلك قول الله تعالى: لولا جاءوا عليه 4 شهداء. والمذهب كما قلنا يلحقون اللواط بالزنا، وأيضا يلحقون الإقرار بالشهادة، فيقولون أنه في الإقرار لا بد من أن يقر 4 مرات، ولذلك قال: أو أنه أقر به 4. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية في الشهادة على حال رجل كان غنيا ثم افتقر، فالشهود 3، وإلى ذلك أشار بقوله: وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى 3. ودليل ذلك حديث قبيصة، وهو في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد 3، ومنهم رجل أصابته فاقة حتى يقوم، 3 من ذوي الحجى، يعني أصحاب العقول والمعرفة والثقة، فيقول: لقد أصابت فلانا جائحة. فاشترط 3 رجال، وإنما زيد في العدد قد يقال لأنه كانت حاله حال غنى ثم افتقر، فزيد في عدد الشهود لزيادة التثبت. الصورة الثالثة قال: وفي قود وإعسار وموجب تعزير أو حد، أو حد، هذه الأشياء يشترط فيها شاهدان. موجب في القود القصاص أو الإعسار كذلك، إذا ادعى أنه معسر وهو لم يسبق له حال غنى، وموجب تعزير يعني أنه ارتكب أمرا يوجب تعزيرا، أو حد، ارتكب أمرا يوجب حدا بقية الحدود، هذه يشترط فيها شاهدان كما قال رجلان. قال: ونكاح كذلك، نكاح فيه شاهدان، ونحوه مما ليس مالا ولا يقصد به المال، ما ليس بمال ولا يقصد به المال. قالوا: مثل الطلاق وإثبات الولاء وإثبات النسب والرجعة، فهذه يشترط فيها رجلان، ولا مدخل للنساء في هذا الباب. ولذلك قال: ونحوه مما ليس مالا ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا، رجلان، فيقبل فيه رجلان لعموم: وأشهدوا ذوي عدل منكم. قالوا: فهذه الأمور هي متعلقة بالرجال ولا مدخل للنساء فيها، فالأولى ما يتعلق بالحدود والتعزيرات والقواد والإعسار العقوبات، وكذلك أيضا ألحقوا بها كما قلنا قبل قليل النكاح ونحوها من الأحكام التي ليست بمال ولا يقصد بها المال، هذه يشترط فيها شاهدان. هذه الصورة الثالثة، وبعضهم يجعلها الثالثة والرابعة، وعلى كل حال حكمها واحد، فهي الثالثة. الرابعة قال: وفي مال وما يقصد به، يعني دعاوى الأموال وما يقصد به الأموال، دعاوى الأموال وما يقصد به الأموال، البيع والشراء والإجارة والشركات ونحو ذلك، الودائع، الغصب، الإتلافات، كل هذه من أمور الأموال، هذه قال رجلان، إذن هذا النوع يكفي فيه في الشهادة إما رجلان وإما قال أو رجل وامرأتان، لقول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. الثالث قال أو رجل ويمين المدعي، يعني رجل شاهد ويضاف إليها يمين المدعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد ويمين، وإنما أجيز ذلك لأجل أنه في يعني حتى لا تضيع هذه الحقوق حقوق الآدمي فيسر فيها، فإن الإنسان قد لا يجد شاهدين، فإذا تعذر عليه إحضار الشاهدين عوضد ذلك بيمينه. قالوا ولا يجزئ أربع نسوة، لا يجزئ أربع نسوة، بل إما رجلان أو رجل وامرأتان أو بيمين وشاهد. الصورة الخامسة في الدعاوى قال وفي داء دابة، يعني في ادعاء مرض دابة، قال أنا أخذت هذه الدابة وهي مريضة، طيب ما بين ما البينة؟ قال وموضحة، ادعى أنه جرح موضحة، والموضحة هي التي أوضحت العظم، ونحوها يعني نحوها من الجراح والشجاج الهاشمة والمنقلة. قال قول اثنين، يعني أنه يشترط اثنين طبيبين يشهدان أن الدابة مثلا داؤها قريب أو نحو ذلك، أو يشهدان أن هذه الجراحة هي موضحة أو أقل من ذلك، لأن مثل هذه الأمور تعرض على الأطباء. والآن يعني في بعض المحاكم قد تتولى هذا، ينظر فيحدد مقدار الجراحة، أو أنه يرجع فيها إلى الأطباء. فيقول هنا في هذه الحالة قول اثنين ومع عذر واحد، يعني أنه إذا تعذر إحضار شاهدين أو طبيبين يشهدان أن هذه الجراحة موضحة ونحو ذلك، أو أن هذا داء في الدابة ونحو ذلك، فيكفي واحد إذا تعذر، يعني يكفي طبيب واحد أو بيطري واحد. قال وما لا يطلع عليه، الآن هذه الصورة السادسة، وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثياب، هذه الصورة السادسة، ما يكفي فيه شاهد واحد رجل أو امرأة، وهي ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، قال وهي كعيوب نساء تحت الثياب، العيوب التي تكون تحت الثياب. قال يدخل فيها أيضا العيوب التي تكون تحت الغطاء، تحت غطاء الوجه أو اليد ونحو ذلك، هذه الأمور لا تظهر غالبا، تسترها المرأة أو تستر وجهها، ومن باب أولى أيضا العيوب التي تكون يعني فيما هو أغلظ من ذلك. قال ورضاع، أمور الرضاع هذه لا تظهر للرجال غالبا، كم رضع الصبي كم مرة، الرجال غالبا لا يطلعون عليها. واستهلال، شو المقصود به؟ قالوا الجنين إذا أسقط هل استهل صارخا أو لم يستهل صارخا وإنما ولد ميتا، هذا أمر لا يطلع عليه الرجال غالبا، لأن الغالب أن المرأة تلد لا بحضرة رجال وإنما بحضرة امرأة أو نحو ذلك. قال وجراحة ونحوها في حمام، في الحمام، الحمام المقصود به مكان الاغتسال، هذه التي قد يحضرها النساء ولا يحضرها الرجال بلا شك. قال وعرس كذلك، لو جرحت في مكان عرس يحضرها النساء لا يحضرها الرجال، كم يكفي في الشهود هنا؟ قال امرأة عدل أو رجل عدل، إما امرأة عدل، ولو وجد رجل عدل أجزأ ذلك فإنه يعتبر، فإن الرجل أولى إذا وجد فهو أكمل عدالة، لكن لما أن هذا الأمر كان غالبا لا يطلع عليه الرجال اكتفي فيه بشهادة امرأة واحدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يعني أتى إليه من قال أنها زعمت أنها أرضعتني وإياها، يقصد التي خطبها، قال له كيف وقد قيل اجتنبها، وهي امرأة واحدة، فقد قضى النبي عليه الصلاة والسلام بشهادة امرأة واحدة في هذه الأمور التي لا تطلع عليها الرجال غالبا. نعم، هذا الفصل عقده للكلام على الشهادة على الشهادة. وصورة ذلك أنه في بعض الأحيان يحتاج إلى أن يشهد أحد على شهادة أحد لا يستطيع أن يدلي بها. فمثلا إنسان في بلد بعيد، أو إنسان يخاف أن يأتي إلى القاضي ليشهد، إنسان في السجن، إنسان في المستشفى، إنسان له أي عذر، فيشهد أحد على شهادته عند القاضي، فهذا ما يسمى بالشهادة على الشهادة. والشهادة على الشهادة معمول بها، لكن بقيود ذكرها المصنف رحمه الله، حيث قال وتقبل الشهادة على الشهادة طبعا بقيود. أولا قال في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، هذا القيد الأول. وهو ما الذي يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي؟ حقوق الآدميين. أما حقوق الله عز وجل والحدود ونحو ذلك فهذه لا تقبل فيها الشهادة على الشهادة. لماذا؟ قالوا لأنها مبنية على الدرء والستر، ولأنها يعني لأن الشهادة على الشهادة هي مظنة أن يوجد خطأ أبلغ من أن يوجد شاهد واحد، فلما وجد أدنى شبهة لم تقبل، فقالوا أنها تقبل في الحقوق، في حقوق الآدميين، في الأموال ونحو ذلك مما يكون من حقوق الآدميين. هذا الشرط الأول. قال وشرط، هذا القيد الثاني، وشرط تعذر شهود أصل، أن يتعذر وجود الشاهد الأصل. والتعذر لأنه إذا وجد فهو الأصل، لا حاجة إلى أن نأتي إلى شاهد الفرع. كيف يتعذر؟ قال بموت أو بمرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره. فهذه الصور يتعذر فيها أن يدلي شاهد الأصل بشهادته. ومثله مثلا صور أخرى قد تقع تتجدد، يسجن أو نحو ذلك من الصور التي يمنع. الآن مثلا في بعض الأحوال هذه في أوقات الجائحة يتعذر عليه أن يأتي، فيأتي من يشهد له أو من يشهد على شهادته. المراد أي صورة يتعذر فيها شهود أو إدلاء شاهد الأصل بشهادته، فإذا قدر فلا يحاد عنه. القيد الثالث قال ودوام عدالتهما، يعني أن تستمر عدالة شاهد الأصل وشاهد الفرع حتى يحكم القاضي بهذه القضية. فلو أنه اختلت عدالة واحد منهما قبل الحكم لم يصح. القيد الرابع قال واسترعاء أصل لفرع أو لغيره إلى آخر كلامه. هذه الشرط الرابع، وهو أن يسترعي شاهد الفرع، أن يسترعي شاهد الأصل شاهد الفرع، كما نقول أرعني سمعك، يعني يتحمل شاهد الفرع هذه الشهادة بواحدة من هذه الأحوال أو الصور، وهي يقول واسترعاء أصل لفرع، يعني يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع أرعني سمعك أو أنصت لشهادتي أو استمع لشهادتي حتى تشهد عليها، أو لغيره يسمع شاهد الفرع استرعاء شاهد الأصل لآخر فيقول فله أن يشهد على ذلك. ظاهر، يأتي شاهد الأصل ويقول لزيد من الناس اسمع لشهادتي وهو موجود فسمع فله أن يشهد، وذلك قال استرعاء أصل لفرع أو لغيره. صورة أخرى وهو يسمع قال فيقول اشهد أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه. إذن هاتان صورته. الصورة الثالثة لا، ما زلنا في الصورة الثانية، فيقول اشهد أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه أو أقر عندي بكذا ونحوه. إذن هاتان صورتان في الشهادة، في استرعاء شهادة الأصل للفرع، بقي ثالثة، قال أو يسمعه يشهد عند حاكم، يأتي الفرع عند القاضي فسمع شاهد الأصل يشهد عند القاضي بشهادة، ثم طلع خرجوا فمات شاهد الأصل أو حصل له عارض، فهنا لشاهد الفرع أن يشهد على شهادة الأصل لأنه سمعها عند القاضي، وهو لما سمعها عند القاضي معناه أنه يعني أدلى بها وهو متيقن شاهد الأصل، لكن لو أنه سمعه في مجلس وسمعه في مجلس يقول أنني أشهد أن هذه الأرض مثلا لفلان، ليس له أن يقول أشهد على شهادته. لماذا؟ لأنه ما استرعاه وما استرعى غيره وما سمعه عند قاضي، ظاهر؟ الرابعة قال أو يعزوها إلى سبب، سمعه يعني سمع شاهد الفرع شاهد الأصل يعزو هذه الشهادة إلى سبب، يقول كبيع وقرض، لأنه لما نسبها إلى سبب فإنه زال الاحتمال، فكأنه استرعاه، مثلا كان يتحدث وقال أشهد، وأب يتحدث مع أولاده ويقول أشهد أن هذه الأرض لزيد قد اشتراها من عمرو، أو أشهد أن زيد أقرض عمرو، الآن عزى هذا الحق لسبب، فهنا تعذر شاهد الأصل لشاهد الفرع أن يشهد. في هذه الصور إذن يشهد شاهد الفرع، ظاهر؟ يشهد شاهد الفرع على شهادة الأصل. ما زلنا في القيود، هو القيد الآن الرابع، نأتي للخامس. قال وتأدية فرع بصفة تحمله، تأدية فرع بصفة تحمله، أن يؤدي شاهد الفرع الشهادة بما تحمل، بما تحمل، فيذكر ذلك ويبين كيف تحملها، فيقول مثلا أشهد أن فلان بن فلان قد ويعينه قد أشهدني على كذا وكذا، ويذكر صفة التحمل، أو سمعته عند القاضي يقول، يذكر صفة التحمل بواحدة من صفات التحمل التي ذكرناها قبل قليل. قال وتعيينه لأصل، يعين الأصل، يعين شاهد الأصل، فيقول أشهد أن فلان بن فلان ويصفه ويعينه، هذا قيد سادس تقريبا، يذكر صفة تحمله ويعين شاهد الأصل. قال وثبوت عدالة الجميع، أن تثبت عدالة شاهد الأصل وشاهد الفرع لأنهما كلاهما شاهد، شهادة الثاني مبنية على شهادة الأول، فلو كان واحد منها ليس بعدل منهما ليس بعدل لا تقبل هذه الشهادة على الشهادة. ثم قال وإن رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم ينقض، لو يعني في باب الشهادة، لو أن أناسا شهدوا في أمر مالي، شهود مال، قالوا مثلا نشهد أن زيد يريد من عمر، أو أن هذه الأرض لعمر، أو أن زيد يريد من عمر مال قرض ونحو ذلك من الحقوق المالية، ثم قبل أن يحكم القاضي تراجعوا وقالوا نحن نتراجع، وذلك قال وإن رجع الشهود مال، رجعوا، يقول القاضي لا يحكم لأن هؤلاء الشهود تراجعوا. قال وبعده، يعني بعدما رجعوا بعدما قضى القاضي، شهدوا ثم إن القاضي حكم وقال هذا يلزمك يا زيد أن تعطي عمر مثلا هذا المبلغ، ثم لما خرجوا بعد يوم أو يومين تراجعوا وقالوا نحن نتراجع عن هذه الشهادة، فيقول لم ينقض الحكم، لا ينقض، تم، سواء سلم الحق للآخر أو لم يسلم فالحكم لا ينقض، ويجب المشهود به للمشهود له. ما العمل إذن؟ قال وضمنوا، هم يضمنون. أنتم تراجعتم؟ إذن الشهادة، الحكم ثبت، ويلزمكم أن تضمنوا للآخر الذي شهدتم عليه، إلا إن كان الآخر الذي شهد له صدقهم بهذا التراجع، فحينها ينتهي الأمر. طيب، هذا في الأموال. ماذا إذا كان في القصاص؟ إذا كان قبل الحكم لا يحكم، إذا كان بعد الحكم وقبل التنفيذ يقف ولا ينفذ، وإذا كان بعد الحكم وبعد التنفيذ فهنا هم يضمنون في هذه الحالة، وحينها يضمنون هذه الجناية التي وقعت بسبب شهادتهم. قال وإن بان خطأ مفت أو قاض في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا. هذه مسألة، لو أن مفتيا أفتى بجهل، يعني لم يصب، أو قاض قضى بأمر أخطأ فيه وترتب على ذلك إتلاف، ولذلك قال وإن بان خطأ مفت، طبعا مفتي لا يعلم أو ليس بأهل الفتية، أو قاض في إتلاف لمخالفة قاطع، يعني لمخالفة دليل قطعي لا يحتمل التأويل، يقول ضمنا، يضمن القاضي ويضمن المفتي، لأنه إتلاف حصل بفعلهما، فكأنهما باشرا هذه الجناية. لكن لابد أن تعلم أنه إذا كان في مخالفة دليل قطعي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقطع اليد إلا في ربع دينار، جاء وقطع وسرق شيء يسير جدا، فقال المفتي اقطعوا يده، أو قال القاضي اقطعوا يده، فقطعت يده، هذا مخالفة دليل قاطع. أو قتل خطأ فقال يقتل، وهذا ظاهر، هذا دليل قاطع، فهنا يضمن. لكن لو كان في أمر يحتمل ليس بدليل قاطع، فهذا مما قد يختلف فيه الأقوال والأنظار، فقد يكون القاضي اجتهد، فهنا لا يثرب عليه. ولذلك قال وإن بان خطأ مفت أو قاض في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا. وعلى هذا لو أخطأ فيما ليس بقطعي فلا يضمنان. ومن هنا تعلم أن الإفتاء بغير علم شأنه خطير، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفته، فإنما إثمه على من أفته، فلا يجوز للإنسان أن يقضي إلا بعلم ولا أن يفتي إلا بعلم. بهذا نكون انتهينا من كتاب الشهادات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.